رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون في كل مكان عبر هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال اللقاء معكم متجددا والحديث معكم متواصلا في حلقات هذا البرنامج، برنامج وقفات. وقفتنا هذا اليوم أيها الإخوة عن الكلمة الطيبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لأمته خصال الخير، حاثا لهم على معالي الأمور وعوالي الرتب. قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. ما الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة هي العفو وهي الإحسان، التي قال الله جل وعلا فيها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الكلمة الطيبة التي لا تنتصر فيها لنفسك ولا تحصل فيها أغراض ذاتك، وإنما تتنازل عن الإساءة طلبا لمرضاة ربك. ألم يقل جل وعلا في وصف المسارعين المسابقين إلى الخيرات في قوله سبحانه من سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقون؟ من الذين أعدت لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ اسمع معي، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إن الكلمة الطيبة التي تسديها إلى من هو مثلك، أو إلى من هو دون منك، أو إلى من هو أعلم منك، كلنا في خطابه لمن هو أعلى منه، لأبيه أو لأمه أو للعالم أو للأمير أو للوزير أو لولي أمره، بالإجلال والاحترام، وهذا حق. لكن هل هذا نفعله لله أو لغير الله؟ انتبه لهذا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة. كذلك إذا لم تواجه هذا الجليل في جلالته، هل أنت تؤدي له كلمة طيبة أو أنك تسبه وتشتمه؟ في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، أي ولاة أموركم ومسؤولوكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. معنى تصلون عليهم تدعون لهم، لأن الصلاة دعاء، ويصلون عليكم يدعون لكم، وشرار أئمتكم، شرار مسؤوليكم وولاة أموركم، الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وتسبونهم ويسبونكم. هذا الفرق بين الكلمة الطيبة ومن ضدها من الكلمة الرديئة الخبيثة. ورب كلمة قالت لصاحبها دعني لأنها أوبقته وآدته وتحمل سيئة عواقبها في الدنيا قبل الآخرة. لما سمع عوف رضي الله عنه هذا الحديث قال: وخشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، هذه كلمة رديئة، وتسبونهم ويسبونكم، هذا كلام خبيث. فقال: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ أي نجاهدهم ونخرج عليهم ونقتلهم بالسيف، نقاتلهم بالسيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. انظروا إلى عظم هذه الكلمة الطيبة في أثرها وفي انتهاجها منهجا للتعامل مع ولاة أمور المسلمين. في رواية قال: لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فالمسألة ليست تفريج للعواطف التي يشحن فيها الناس بأثرة الدنيا وبغيرها، إنما المسألة دين يتدين الإنسان لله عز وجل به. الكلمة الطيبة مع المماثل لك، مع زملائك، مع من هم في طبقتك، مع جيرانك، تؤدي لهم الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة يا أخواني عنوان الأخلاق الحسنة. أنتم تعرفون وتعلمون أنه من قابل إساءة الناس له بالإحسان، من قابل كلامهم العنيف الشديد بالعفو والكلمة الطيبة عظم ذلك في عيونكم وزادت مكانته في قلوبكم. فإن كان عمله لله فليبشر عند الله جل وعلا بأعظم من ذلك. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم، أي ضمين على الله، ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وعنوانه في الكلمة الطيبة. في تعامله مع من دونه، مع مرؤوسيه في إدارته، في مدرسته، في جامعته، في مصنعه، في عمله، كيف يتعامل مع من دون منه، من جعله الله عليهم رئيسا أو قيما أو مديرا أو مسؤولا، إن تعامل معهم بالحسنى وبالكلمة الطيبة عظم في نفوسهم وأنتجوا إنتاجا طيبا في أعمالهم. فإن كان عمله ذلك لله لا لقصد مدحتهم، يتصنع لهم الأخلاق أو يداريهم بالكلام الطيب ولم يبتغي بذلك من عند الله أجرا، فليس له في الدنيا إلا ما أراد. فإن أراد بذلك ثواب الله بكلمة طيبة يبتغي أجرها عند الله، فله عند الله سبحانه وتعالى عظيم الدرجات. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله وأراد به ثناء الناس وأراد به مدحتهم ولم يرد به وجه الله وثوابه في الدار الآخرة. الكلمة الطيبة صدقة. بعض الناس ليس عنده مال ينفقه، وليس عنده فعل يدل الناس عليه لتنال الأجر والصدقات وعظيمها، عظيم الأجور بالكلمة الطيبة. إذا دعوت إلى الله بلطف وإحسان، بكلام سهل، دع عنك المهاترات، دع عنك المعاندات والمكابرات. بعض الناس إلا أن يفرض رأيه بحق أو بباطل، بمعروف أو بمنكر، ليس هذا من الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة أن تبدي الحق بدليله من غير استئثار بحظ نفسك ولا رفعة لطريقتك وجماعتك وحزبك، وإنما تريد من هذا الكلام وجه الله والدار الآخرة. هذا في الدعوة إلى الله، في النصح، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلنا يا أيها الإخوة إذا خوطب بالكلام اللين الجميل أثر ذلك في قلوبنا وأثر ذلك علينا، إلا المكابر والمعاند واللئيم الذي يرى كلمتك الطيبة ضعفا، يرى لينك عجزا. إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. من أثر الكلمة الطيبة التي يبتغى بها وجه الله يتبين بالكلمة غير الطيبة التي لا يبتغى بها وجه الله، وإنما هي انتصار لنفسه وتعاليا على عباد الله، أو غرورا وعجبا وتيها بما من الله عز وجل به عليه ولم يمن به على الآخر. تأملها معي في حديث صحيح في الصحيحين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن عابد من عباد بني إسرائيل. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عابدا من عباد بني إسرائيل. وإذا ذكر عباد بني إسرائيل فشأنهم في العبادة شأن عظيم، شأن كبير، كان يضرب بهم المثل في ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بالحق والعدل وبدين الله. ذكر عليه الصلاة والسلام عابدا من عباد بني إسرائيل، وأنه وجد قريبا له على معصية فأمره ونهاه فلم ينتهي، وأخذته العزة بالإثم، فقال: إليك عني، يقوله العاصي، خلي بيني وبين ربي يصنع بي ما شاء. كان يقول بلسانه الآن: ما لك شغل فيني، خل ربي يعذبني، أنت علي رقيب. فأخذت هذا عزة بالإثم. ما كان موقف هذا العابد؟ الآن المعروف الناهي عن المنكر، أصل إنكاره وأمره لله، لكنه لما استثاره استثار، لما استفزه استفز، فحول الشيطان نيته في قلبه بهذه الكلمة، كلمة ليست طيبة. قال: والله لا يغفر الله لك، لما قال خلي بيني وبين ربي. انتصر لنفسه فأتى بهذه الكلمة غير السديدة، غير الموفقة، غير الطيبة. قال الله جل وعلا وهو في عليائه في علوه سبحانه على خلقه: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتحكم ويتحجر علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له، لهذا العاصي، وأحبطت عملك. أحبط عمل هذا العابد لأنه في نيته انتصر لنفسه وأتى بكلمة ليست طيبة. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: تكلم هذا العابد بكلمة أوبقت، أي أحبطت دنياه وآخرته. ترجم عليها شيخ الإسلام بابا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب ما جاء في التألي على الله. اللهم طيب كلامنا، وطيب أخلاقنا، وطيب قلوبنا، وطيب نياتنا ومقاصدنا وسرائرنا، واجعلها خالصة لوجهك، لا حظ فيها لأحد غيرك، لنا ولكم، ولوالدينا ووالديكم، ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. وإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم اللهم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.